بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في فصل المحاذير: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف كان الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. يحذرها هنا مما يقال له الجدل البيزنطي. وبيزنطة اسم مدينة كانت عاصمة للدولة البيزنطية، دولة الروم. وبينها هنا أن المراد به الجدل العقيم أو الذي يكون ضئيل الفائدة، فإما أنه عقيم لا ينتج لا فائدة من ورائه، لا فائدة من ورائه، لكن هناك مصائب أو مشاكل من ورائه، من إيحاش النفوس وإغار الصدور والقول بغير علم وإضاعة الأوقات والافتراض وما إلى ذلك. وقد تكون هناك فائدة لكنها ضئيلة لا تذكر أمام المحاذير التي تترتب على هذا الجدل. وقد مر بنا كلام للمؤلف حول مسألة الجدال والمراء، وقد جاء في الشرع ذم الجدل الذي لا طائل من ورائه، أو الجدل الذي يكون بعد تبين الحق، أو الجدل الذي لا يرجى فيه ثمرة ولا منفعة، لا يرجى فيه عود الخصم، يعني قد تكون أنت محقا وخصمك مبطلا لكنك تجادل من لا يقبل منك هذا. فليس المراد هنا إقامة الحجة، الحجة قائمة لكن تبقى معه في أخذ ورد وفي النهاية لا شيء. فالله جل وعلا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في الإنسان طبيعة الجدل وكثرة الجدل، وبعض الناس يكون هذا عنده أكثر من غيره، وهذا جاء في سياق الذم، في سياق ذم المشركين، فهم يجادلون في أمور قد تبينت، يجادلون في آيات الله جل وعلا، يجادلون في أمور يقينية مسلمة، ولكن الانكسار للنفس، لما كان عليه الآباء، لما درج عليه الأسلاف، يحملهم على ذلك حتى لا يقول الواحد منهم إن أباه أو جده كانوا على خطأ، إن متقدمي كانوا على زلل، وإنما عرفوا الصواب بواسطة فلان. فحال بينهم أو بين كثير منهم وبين الحق مثل هذا الأمر، فحينما يدعون إلى الحق يتمسكون بالآباء والأجداد وبما كانوا عليه. طيب، فإذا بينت لهم الحجة قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ما سنقبل. وهكذا قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، خصم لدود كثير الخصومة شديد الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة كثير الخصومة، هذا بغض إلى الله بل هو أبغض الرجال إلى الله. وهذا يدلك على أن كون الإنسان كثير الجدل كثير الخصام ليس مما يحمد، ليس مما يمدح، بل هذه مذمة في حق الشخص. الله جل وعلا يقول رحمه الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اعترض بعضهم بقضية عيسى بن مريم لما قيل كل ما عبد من دون الله فهو من حطب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا فالنصارى يعبدون عيسى وأنتم تزعمون أن عيسى نبي، فقد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى. قالوا هذا جدلا وخصاما باطلا. فعيسى عليه السلام نبي كريم، وقد قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون، وعيسى ممن سبقت لهم من الله الحسنى فهو مبعد عن نار جهنم بل هو من خيار أولياء الله جل وعلا. وليس الكلام عن مثل هذا، كلام عما تعبدون من أصنام من أنداد وما إلى ذلك هذه حطب جهنم. لكن الخصومة، وقد جاء في الشرع كما مر بنا الإذن في الجدال من أجل الوصول إلى الحق من أجل تبين الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا جدال يرجى من ورائه الخير، يرجى من ورائه الثمرة، يراد من ورائه هداية الخصم، إقامة الحجة على الخصم. لكن إذا كان الجدال لا يثمر، أو كان الجدال في شيء لا يصل إليه الطرفان، يتجادل في شيء ليس بأيديهم منه أثارة من علم، فمثلا هؤلاء الذي يقال الآن جدل بيزنطي فيتجادلون في جنس الملائكة مثلا من أي شيء هم، طيب إذا لم يكن بأيديهم شيء من العلم ثم تكون افتراضات عقلية هذا جدل عقيم. ثم هذا جدل في وقت حرج، العدو على الأبواب وأنتم تتجادلون في مسألة ليس بأيديكم منها أثارة من علم، هذا ضلال في الرأي. فدهمهم العدو ودخل بلدتهم وهم على هذه الحال. وهكذا من يشغل بالجدل عما هو أهم وعما هو أنفع. وإلا قد بين لنا جنس الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو مما بين لكم. لكن قد يقع جدال أحيانا في حق بعض هؤلاء الملائكة، يعني بعض الناس يفترض افتراضات ثم يأتي يجادل من أجل هذه الافتراضات، فهذا جدل عقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بان الحق وضحت الحجة، ما زال الخصم يجادل وهو مبطل، دعه. واستحضر مثل هذا الأمر، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء قال وإن كان محقا. طيب لو كان لا يدري هل هو محق أو غير محق. النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بهذا لمن ترك وإن كان محقا، مع هذا يترك لأنه بذال لا ثمرة من ورائه. طيب لو كنت لا تدري أنت محق أو غير محق، وصارت المسألة مراء جدالا لا ثمرة من ورائه، أيضا أترك. أترك إذا كان يترك المحق، كيف بالذي لا يدري هو على حق أو هو على باطل؟ فهنا صار الجدال جدالا عقيما لا ينتج فائدة ولا يثمر. وكان السلف رحمة الله عليهم أبعد شيء عن الجدال المذموم، فتجد أنهم مشغولون بالعمل. ولهذا يقولون ما ابتلي قوم بالجدل إلا حرم العمل. من يكون كثير الجدل ستجده قليل عمل الصالحات، لأنه يبقى مشغولا بالمسائل الجدلية. واليوم تجادل مع فلان في قضية كذا، فيبقى مشغولا كيف يحتج عليه، كيف يرد عليه، وما إلى ذلك، فيأخذ هذا من قلبه ووقته شيئا كثيرا، بل يقوم في صلاته وهو مشغول بتلك القضية، ويريد أن ينام وهو مشغول بتلك القضية، فيحرم كثيرا من الخير والعمل. فلا يفرح الإنسان بأنه كثير الجدال، هذا لا يفرح به، وإنما يفرح الإنسان بتبين الحق، بالإقبال على عبادة الله جل وعلا وطاعته. فالحسن قال في هؤلاء: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وتجد بعض الناس يخف عليه الساعة والساعتان في الجدل، ولو قام في الصلاة فيثقل عليه لو أطال الإمام شيئا، ملوا العبادة وخف عليهم القول، وأيضا قل ورع فتكلموا، تكلموا فأكثروا، ويتكلم أحد فيما لا يحسن، وهم الواحد من مناقضة خصمه، وأحيانا يظهر له أن الصواب في قول خصمه، لكن مع هذا يحاول ألا يظهر العجز، ألا يظهر الاستسلام لخصمه، أن يورد عليه الإرادات والشبهات. فيحذر الإنسان من هذه المجالس، فإنها تضر بدين العبد. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.